وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون للأوتاد الذين طغوا الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك وتأكلون التراث أكلاً لما وتحبون المال حباً جماً كلا الملك صفا صفا Thank you.